يبعثها الله فتتسرب بين الحين والحين الى كيان الانسان. لولا امراض تمتاز القلب سيعالج الطبيب هذه الامراض فتتنبه الى الجهاز الرباني الذي وضعه وراء صدره والى التقليد الانساني الذي يتدارسه الموضع به سؤالك فترمق بوصلك الى السماء وتفيه في التعبير عن شكر الله سبحانه وتعالى وحمده. لولا هذه الامراض التي تمتاز الانسان من حين الى حين لما تنبه وهكذا. والامور انما تتبين بمقائده. ومع ذلك فاننا نتكلم عن اصل وجود الامراض في الانسان الاصل بقطع النظر عن انتشارها او قلتها. وقد اوضح الله سبحانه وتعالى لنا هذه الحكمه. لكن عندما تنتشر الامراض فتزداد عن منصوبها فابحث لذلك عن عله عارضه. اذا رايت ان امراض القلب قد كثرت او ان الامراض العصبيه المختلفه قد زاد انتشارها فاعلم ان قطعا قد تسبب الى المجتمع الانساني بشان الانسان. حتى كان من اثار ذلك هذا الذي وقع. واذا رايت ان الامراض النفسية التي تعصف احيانا بالعقل والوعي والتفكير قد تكاثرت ولم تكن كثيرة من قبل فعدل سمير الانسان واعلم ان الانسان قد ارتكب خللا في حق نفسه وفي حق مجتمعه مما جعله نهضة لانتشار هذه الامراض. ولو اردنا ان نفتح ملف العوامل الاجتماعية والاخلاقية والسياسية في انتشار هذه الامراض لطال بنا الكلام. اصل الامراض سنة ربانية اقام الله عقوبة الانسان عليها حتى يصل الانسان من خلالها الى عظيم نعمة الله عز وجل وفضله. اذ لا قدرة العافية الا بمعرفة المرض. حقيقة معروفة هذه. لكن عندما تنتشر الامراض وتزيد عن حجمها الطبيعي وعن حجم السنة الكونية التي اقامها الله عز وجل في هذه الحياة فاعلم ان مرد ذلك الى طموح في حياة الانسان الى اخطاء في حياة الانسان. وقد ضربنا لذلك امثلة فقلنا مثلا ان انتشار الفواحش سبب خطير مباشر لامراض كثيرة تنتشر وهي لم تنتشر الا بسبب هذه الفواحش التي تعلم بها. وقد قال في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وما انتشرت الفاحشة في قوم فاستعلموا بها الا ظهرت فيهم الامراض التي لم تكن في من قبلها. نعم. عندما تنتشر الخمور باصنافه ويعكف الانسان على الادمان ويذهب في ذلك الى مدى لا يخضع لتذكره مفكر ولا لتنبيه منبه ويتحول ذلك بالطبع عاده الى الادمان على المخدرات الاخرى فإن هذا يأخذ أمراضا في النفس. معظم الإمعاءات التي ترى في النفس في الأولاد الصغار إنما هو نتيجة إدمان الأبوين، نتيجة هذا الانحراف، نتيجة الخمور وسيئها. ولذلك لعلكم تعلمون أن أوروبا تعاني كثيرا من هذه الامراض التي تنشا في الاطفال في النفس. نعم.

كيف يكون شكرها؟ شكرها بأن تحرك هذه المفاصل في تحقيق ما أمرك الله بتحقيقه، فتحرك يدك في خدمة مولاك وخالقه، تحرك قدميك سعيا إلى ما طلب منك، تتحرك تنشق بآدم وإيادم بهذه المفاصل لتسعى سعيك الحثيث في تنفيذ ما قد طلب منك. هذا هو الشكر، وليكن لسانك صامتا بعد هذا، سواء قلت أشكر الله أو لم تقل، فكل جزء من كيانك شاكر عندك. نعم. نعود بعد هذا إلى تذكرة سيدنا رسول الله في أول هذا الحديث، تذكرة بفريضة على الإنسان وتنبيه إلى نعمة واحدة صدر معها سائر نعم الله عليك من فوقك إلى قدمك، واذكر النعم التي تطوف بك ما بين سماء الله وأرضه. اذكر كلها، كم من ضريبة لله عز وجل في عنقك على هذه النعم، وكم أنت مدين لله عز وجل بالشكر عليها. والله يقول لمن تعد نعمة الله لا تحصي، وهذه حقيقة. والآن كيف نؤدي شكر نعم الله عز وجل؟ بل أقول قبل هذا، هل الله عز وجل بحاجة إلينا حتى يوقف علينا الضرائب؟ وهل الباري عز وجل رئيس دينه يعود إلى صندوقه بين كل عشية وضحاها فيوقف المزيد من الضرائب على الأمة كلما وجد أن المال قد نبض ألقابه في الصندوق؟ الباري عز وجل غني عن العالمين جميعا ومالك كل شيء وولي كل شيء، فما معنى هذا الكلام؟ الواجبات التي وجبها الله عز وجل عليك وامرك بتنفيذها هي الضريبة، ومرد هذه الواجبات التي كلفك بها اليك انت. فالباري إن متعك بعقول فهي نعمة عائدة إليك، وإن كلفك بواجبات فثمرتها عائدة إليك. فالباري عز وجل يجعل بعض النعم التي أغدقها عليك بريدة لبعض النعم، ومرد كل ذلك إليك. ولكن الله بعظيم رحمته ولطفه جعل بعض النعم خفيا مقنعة بواجبات تنهض بها، وجعل بعض النعم جليلة تتجلت بحقوق متعك بها. ربط الباري عز وجل النعم المقنعة بالنعم الظاهرة، وكلفك أن ترقد سعيا إلى تحقيق تلك الواجبات بسبب ما متعك الله من هذه النعم. ولو تأمل لرأيت أن ما متعك الله به من النعم وما كلفك به من الواجبات كل ذلك نعم، كل ذلك نعم، ولكن نعمة مقنعة ونعمة ظاهرة واضحة. الباري سبحانه وتعالى نفى إلى هذا عندما قال وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ظاهرة وباطنة. فمثلا من شكرك لله عز وجل على هذه السلامة هذه المفاصل أن تسعى في مناكب الأرض لخدمة عباد الله، ترفع الأذى عن الطريق أقصد شيء، أن تعقد الطريق أمام السابقة. إذا رأيت إنسانا وفتاركه ومشاطره حلب وبلواء، فتغنيته تعينه تقضي حاجته. سمعت عن انسان قد تخاصم مع قريبه لامر ما، ولديك قدره على ان تعيدهما الى خط الوئام، تركض وتسعى وتذهب وتاتي، تحرك هذه المفاصل في سبيل ان تبلغ هذا الصدى وتجمع هذا السم. ترى وانت تصنع هذا يا اخي الانسان، مرض هذه الاعمال الى الله ام الى المجتمع الانساني؟ الى من مرض ذلك كله؟ اليك انت، ان في شخصك وان في تركيبة هذا المجتمع الانساني. فانظر الى جليل نعم الله، وانظر الى عظيم الفاظ الله سبحانه وتعالى، يكرمك بالنعمة ويربطك منها بطرق بنعمة اخرى، يكرمك بنعمة عفوية بعطاء منه، ثم يقول لك والان سخر هذه النعمة بكذا وكذا وكذا من الاعمال التي يكلفك بها، والاعمال التي يكلفك بها مردها الى نعم اخرى اصدقها الله سبحانه وتعالى عليك. ومع ذلك فان الباري سبحانه وتعالى يخرج عملك هذا في مخرج الضريبه والانفاق. نعم، وليس هذا الا تحببا اليك، وليس هذا الا من اجل ان يتدان الباري سبحانه وتعالى اليك انجاز هذا التعليم. اعي هذا من قبيل قول الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره؟ يقرض الله، يقرض الله، وارد هذا الكلام. انت اذا رايت اخاك مضطرا الى مال فاعطيته مما افاض الله عز وجل عليك، او اثرته على نفسك بما تحتاج اليه، اتكون بهذا قد نفعت الله واخرقه؟ ام انك بهذا صددت فجوه في مجتمعك وعدت بالفائده بهذا العمل الى نفسك وبني اخوتك بهذا؟ يتزداد الكذاب الالفه ويتنام الحب وتتعالق القلوب ويجتمع الشمل وتتحقق الوحده. واذا تحققت الوحده مرد ذلك على من؟ على المجتمع الانساني. وما اكرم الله امه بنعمه بعد الاسلام والعافيه كنعمه الوحده. ومع هذا فان الله يسمي هذا العطاء منك لاخيك اقرابا لله عز وجل. فضل الى عظيم لطف الله يضع الباري ذاته العليه تحت معاني المنه لك. والباري عز وجل هل يمكن ان يمتن عليه؟ هل يمكن ان يمتن عليه؟ قلت مره انني عندما اردد هذه الايه هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اشعر بطرب لا ينتهي، واشعر بشيء في جنس هذا الكلام الاخراج، لطف متناهي، رقه متناهيه، عندما يدع الباري ذاته العليه طرفا مع عبده وينظر الى ما يصد الى الله من العبد وما يصد من العبد الى الله سبحانه وتعالى، يسمي هذا احسان ويسمي هذا احسان. ثم الباري سبحانه وتعالى يتعهد نعم وياخذ على ذاته العليه ان يقابل احسانك الذي يصل اليه باحسان يصل اليك منه، كما يطالبك انت بالمقابله. اذا جاءك احسان من الله عز وجل ان تقدم في مقابله احسانا الى الله عز وجل. ويعبر عن هذا بهذا الاسلوب وهذا التساؤل اللطيف الرقيق الاخبار: هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ اي يا عبدي انظر الي كم احسن اليك في ليلك ونهارك، في غدوك ورواحك، في كل تقلباتك، انظر كم احسن اليك. الا ينبغي ان تقابل احسان الواحد اليك باحسان يصل الي منك؟ اين احسانك الي مقابل ما احسنت اليك؟ الا يخجلك هذا الكلام اللطيف؟ الا يهيبك؟ نعم نعم. ومع ذلك عندما تشكر الله وتقبل الى الله بعمل مما امرك به، افانت احسنت بهذا الى الله؟ افانت احسنت بهذا الى الله؟ المحسن دائما هو الله، والمتفضل دائما هو الله. فان رفعت راسك الى السماء بشكر واجب، فالذي انعمك هذا الشكر وانطقك به هو الله. وان مددت يدك بالعطاء الى انسان من حولهم من حولك، فالذي الهمك العطاء والذي اغدق عليك المال لتعطي من هو الله. والذي حركك الى المسجد لتصلي وتركع وتسجد وامدك بالعافيه وحرك جبعك هكذا، من هو الله عز وجل. ولكن الله تحببا اليك يسمي هذا احسانا منك. ومع هذا فالعجب، كل العجب من الانسان انه يسمع هذا الكلام ولا يذوب خجلا، بل لا يرعب ليقابل احسان الله بما يسميه الله احسانا من العبد الى الله عز وجل. هذا هو الشيء العجيب في حياه الانسان وشانه. وقلت واقول نحن عندما نتامل في اسلامنا الذي كثيرا ما نكاد ان نمتن على الله عز وجل به، اننا مسلمون، اننا ننهض بالواجبات الاسلاميه، نحرص مبادئ الاسلام، نؤدي شعائر الاسلام، نسعى من اجل تحقيق اوامر الله، كثيرا ما يعني نمتت بعبارات تدل على اننا نتمنى على الله عز وجل. ترى هذا الاسلام الذي نشط، سبقنا في هذا القول، نشط للتمسك به والتفاعل معه، ماذا كلفنا من هذه الصدقات التي ينبهنا اليها رسول الله؟ اي ماذا كلفنا من المغارب؟ ماذا كلفنا من المغارب؟ أعود فأتأمل وأجد أننا إنما التقطنا من الإسلام مغارما، وابتعدنا بفضل وبمرونة عجيبة عن كل مغارمه. فضل، نحن نتحلى بمظاهر الإسلام، ولكن هذه المظاهر ما كلفتنا شيئا. صلواتنا لا تكلفنا ايها الاخوة شيئا. اذا تعود الانسان على الصلاة اصبحت الصلاة عادة، اصبحت حركة منك ممكن. نحن تعودنا على الصوم، واذا اعتاد الانسان على الصوم لم يعد يبالي بشيء. نحن نتعود في كل عام على الحج الى بيت الله الحرام، لكن كل هذه متع اكثر من ان تكون مغارب. ونحن ننهج بالدعوة الى الاسلام والحديث عن الاسلام، لكن كل هذا الذي نفعله فيه احساس من الضرر، وفيه انتعاش ومطعم اكثر من ان يكون فيه اي تحمل لذلك. انا الان اجلس هذا المجلس، وربما زعمت في نفسي او ربما رايتم انتم ايضا انني في هذا نعم اقوم بجهاد ما مثله الجهاد وان ادعو الى الاسلام وان اليوم بهذا العمل الذي اقوم به اسد ثغرة كبيرا جدا جدا ليس هنالك من يسدها. والله كل هذا الكلام ايها الاخوه عباره عن معزوف الطرف لمصدر الجهاد عليه السلام. ماذا كلفتني هذه الجلسه؟ جلسه جميله ارى من خلالها التعظيم والتبجيل، تبعث الانتعاش في نفسي وتبعث الطرف في كياني. لم اغامر ولم اقع في خدم اخطاء ولم اثر في اي طريق شائكه، واعود الى داري امنا مطمئنا. عندما انقلب غدا الى جامعتي لالقي المحاضرات والدروس اخذ على ذلك واجد من حولي الطلاب خاضعين منسجمين، واجد نفسي في مظهر من الافه حيثما تحركت اتحرك باناقه لدن تقدير وتبجيل. نعم ثم يقال او اقول عن نفسي هكذا يكون الجهاد في سبيل الله عز وجل، وهكذا يكون تقديم الضريبة على نعم الله سبحانه وتعالى. كذلك القلب التاجر المسلم ماذا كلفه اسلامه من المظالم، والله عز وجل يربط عليه المظالم سلسلة لا تنقطع. الانسان الذي يريد ان يسعى باي عمل من الاعمال في سبيل اداء واجب من واجبات الاسلام، ما هي المخاطر التي اقتحمها؟ ومن ثم ما هي المظالم التي تحملها في سبيل الاسلام؟ لا شيء. وباختصار اقول نحن قصدنا من الاسلام ازهارا وابتعثنا بكل لباقه ودقه عن اسواقه المتناميه من الارض الى اعلى هذه الزهره. نعم. وعندما انظر الى بعيد الاول الى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بين عملي وعمله وقال بين عملي وعمله اجد شيئا يخجلني، اجد شيئا يذيبني، لا اجد انني قد سارت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي جهد مما قد تحمله، وهو حبيب الله عز وجل خلقه الله على عينه. نعم. وأنا أضرب المثل بنفسي وأظن أن معظم الناس اليوم لا أقول الكل على هذه الساقة. نعم أقول عن معظم الناس الثواب الأعظم من مسلمين في بلدنا يلهجون باسم الاسلام ويتكلمون باسم الاسلام، لكن انظروا الى بيوتهم، انظروا الى لياليهم، انظروا الى المتعه التي غرق فيها زوايا دورهم، فلا اجد ان هذا الاسلام كلفهم ان يصوموا عن متاعهم شر ونقيص. فترى ماذا ما هو شعورنا عندما اسمع هذا الكلام من رسول الله، ثم عندما انظر الى فرق ما بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت بالامس مشهد واحد يمكن تكرر على سمع او بصر اكثر من 50 مرة، قولا واحدا اكثر من 50 مرة من مشاهد السيرة النبوية. كلما مررت عليه تألم وشعرت بالخجل من الله عز وجل ومن ثم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما انظر الى هذا المشهد التالي، رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في احدى سكك مكه في اوائل البيت، واذا بسفيه من سفهاء مكه يتربط به من علي، ويأتي في اللحظة المناسبة قدرا كبيرا من الأتربة والأوساخ والأقدار على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ثم ان الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن انواع من الصدقه، اي انواع من المغارم بسيطه سهله، والضرائب التي ينبغي ان يؤديها الانسان لله سبحانه وتعالى ظاهره وهو يؤديها لنفسه باطنا لحقيقه. وما هي هذه الضرائب؟ نوعدنا في الحديث عنها ان شاء الله درسا قادم ان احيانا الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين.